هل الزواج من ابنة عمي وفي نفس الوقت هي بنت خالتي هل هذا جائز؟ نعم، تزوج من بنات العم بنات الخال مشروع لا بأس به. الممنوع أن تزوج عمتك أو خالتك أو أختك، هذا ممنوع بالنص والإجماع. نعم. أما الزواج من بنات الأخ من بنات الخالة أو بنات الخال أو بنات العم أو بنات العمة، هذا كله لا بأس به.